هموت لو انت بعدتي عني، اهد الكون ده وانت جنبي، وانت في حضن الدنيا وردي، مش محتاج للناس ما دمتي جوا قلبي. فاكرة كل ذكرى بينا، فاكرة اول مرة فيها احنا اتقابلنا، حسيت شبه كبير ما بينا، حسيت ساعتها ان انت مني وانا منك. والله ما تغيبي عن الباب، والله ما تتقدري بمال، عدينا انا وانتي اميال، سيبنا الناس وفكرنا في الاحلام. جنب النجوم بحلم بيبي تجمعني بيك، يكون بسيط مش شرط انه يضحك بيك، تكفاية عندي بس اشوف نظرة عينيك، كل ليك دايبة فيك كل ليك. من وسط الناس اخترت انك تكوني ليا، عديت معاكي كل حاجة معندها فيا، يجمعنا القدر في بيت واحد تبقي ليا، لقيتك بنت اللي بتجري وتتحمى فيا. مهما اتكلم على اللي بينا في كل حاجة، اتكلم عنك ما انت الدنيا وكل حاجة، كل ليك نظرة عينك بين كل حالة، اياك عينك تغيب عني صعب استحالة. عشنا ايام مرة وسنين، ياما اتخدعنا في ناس كتير، بس احنا برضو مش ناسيين، على عهدنا مكملين، دايما في داري بتدويني، كل عيوبي كنت بتقبليني، وسيدتي دايما تسمعيني، والله ما في غيرك هيملى عيني. والله ما تغيب عن الباب، والله ما تتقدر بمال، عدينا انا وانت اميال، سيبنا الناس وفكرنا في الاحلام. اموت لو انت بعدتي عني، اهد الكون ده وانت جنبي، وانت في حضن الدنيا وردي، مش محتاج للناس ما دمتي جوا قلبي. فاكرة كل ذكرى بينا، فاكرة أول مرة فيها احنا اتقابلنا، حسيت شبه كبير ما بينا.